بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا مع حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث فيه التحذير من البدع والضلالات، وفيه الأمر بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. وكما قال أهل العلم: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمة على المحجة البيضاء، ترك الأمة وقد أكمل الله سبحانه وتعالى لها الدين وأتم عليها النعمة، فلا مجال لقول قائل ولا لاختراع مخترع. الدين كامل وليس فيه نقص وليس فيه ثلمة لكي يسدها أحد من الناس. لذلك قال الشافعي رحمه الله: من استحسن بدعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان. يعني اللي يقول على أمر في الدين النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه ويقول إن ده حسن، يبقى كأنه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه وما قالش الناس عليه، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به، ولا شيئا يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء عليه الصلاة والسلام، ولذلك وضع قاعدة عظيمة جليلة. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صحبه. وده سواء في الأمور الاعتقادية، ودي أخطر، أو في أمور العبادات أو السلوك والاعتقاد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن البدع سبب لفرقة الأمة. وإحنا اتكلمنا مبارح عن البدع في قضية الأسماء والصفات، والبدع في قضية الإيمان والكفر. في أيضا بدع مثلا في الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم والإمامة والخلافة، فنشأت فرقة تسمى فرقة الرافضة، ودي نشأت في آخر عهد علي بن أبي طالب. زعموا كذبا وزورا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخلافة في علي وبنيه. قالوا كده، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بص أن يكون علي هو الخليفة وفي ذريته الخلافة، كذبا وزورا، خدت بالها برايك. وقالوا أن الخلافة والإمامة دي ركن من أركان الدين، ومن لم يؤمن بها كفر، وبالتالي يكفروا هم أهل السنة لأنهم لم يؤمنوا بهذه القضية. وأخذوا بقى في الطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وده اعتقاد عندهم، ولذلك هم يقاتلون عليه ويقتلون أهل السنة لأجل هذا الاعتقاد. من لا يعتقد هذا الاعتقاد عندهم يبقى كافر. وعندهم سب الصديق وسب عمر ده إيمان ودين وطاعة. يعني بدل ما الإنسان يقعد يسبح يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أو والله أكبر، يقول اللهم لعن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. خدت بالك؟ ده عندهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هم بيعتقدوا كده، يعتقدوا ده دين ودي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال: هل الاعتقاد دهوت له دليل في الكتاب؟ يعني في القرآن ربنا سبحانه وتعالى تقرأ من الجلدة للجلدة، هل في دليل على كده؟ هل الاعتقاد ده في دليل في السنة؟ هل كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ أبدا. ده المنقول الإجماع وعن علي وبسند صحيح أنه كان يخطب مرارا على الكوفة لما بدأت بذور هذه البدعة تطلع، فصعد عليه المنبر مرارا يقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولا أوتى بأحدا يفضلني عليهما إلا جلدته حد الفرية، واللي يفضلني على أبي بكر وعمر أضربه بالإيه؟ بالصوت، حد الفرية يعني حد الكذب، خدت بالك؟ فدليل ده أمر خطير. فالبدعة دي بدأت تتطور وتنشأ وتكبر حتى صار لهم دولة. كان في بداية الإسلام كانوا مقموعين، يعني أوحاد من الناس أراذل هنا وهنا، فهم بعد ذلك مع مرور الزمن تجمعوا وأصبح لهم إيه؟ دولة ولهم شوكة، وده أمر خطير. فحصل بقى شق وصدع في الصف الإسلامي بأهل السنة والشيعة الرافضة. من طرائف ما يحكى أن أحد علماء أهل السنة كان عامل لواحد شيعي مطب، واحد من علماء الشيعة كان بيقعد عند الإيه؟ عند الخليفة. فالعالم السني دخل على الخليفة لقى عنده الشيعي ده، فقال له يا أمير المؤمنين لا تقرب الشيعة. فقال له لما؟ قال إنهم سرقوا نعل النبي صلى الله عليه وسلم. سرقوا النعل بتاع النبي، الرسول صلى الله عليه وسلم حاطط النعل، سرقوه وجروا. فالرجل الشيعي انتفض، قال له لا تصدقه يا أمير المؤمنين، فإنا لم نكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنه ما كناش موجودين. قال له هذا ما أردت، هو ده اللي أنا عايزه، إن أنت تعترف بلسانك إن هم ما كانوش موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هم طائفة إيه؟ دخيلة على الإسلام، دخيلة على الأمة الإسلامية. هذا الفكر وهذا الاعتقاد وهذا التجمع ما كانش موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أتاش بهذه الأفكار وهذه الاعتقادات التي يعتقدها هذه الطائفة الضالة المنحرفة. ولذلك أنت لما تطالع في كتب هؤلاء الناس كل هذه الكتب معتمدة على إيه؟ أقوال منقولة عمن يزعمون أنهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء علي وأحفاد علي، جعفر الصادق والباقر وغيرهم، أيضا ينسبون إليهم الأقوال كذبا وزورا. فإحنا أصلا عندنا الدليل في الكتاب والسنة، الدليل في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، غير كده ما فيش دليل عندنا. وإلا أصلا لو تركنا هذا الباب مفتوحا كل إنسان أراد أن يدخل شيء في الدين يدخل، يبدأ بقى الدين مفتوح. يعني واحد يقول لك يا جماعة انتوا بتصوموا رمضان كام يوم؟ 30. الصيام جميل ولا مش جميل؟ جميل. طب ما نخلوهم 40، ايه المشكلة؟ نلحقوا 10 من شوال نلزقهم في رمضان ويبقى شهر رمضان الكريم 40 يوم. ها؟ فاحنا لو فتحنا الباب ده مش هنخلص. والصلوات 5، طب ما نخلوهم 7، ما هو خير، وزيادة في الخير ربنا بيحبها. هل الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده غلط. ليس كل في زيادة في الخير الله سبحانه وتعالى يحبها، إنما الخير يكون في موضعه، الخير يكون في موضعه. يعني لسه واحد بيقول لي إن هو دخل المسجد في بعض المساجد فمشغلين قرآن قبل صلاة الجمعة، خدت بالك؟ فبيقول للراجل يا فلان ما تشغلش القرآن عشان إحنا عايزين نقعد نقرأ قرآن. في المسجد قاعد كم واحد؟ فكل واحد عايز يقرأ، ده عايز يقرأ سورة الكهف، ده وصل لحد سورة البقرة، ده وصل في آل عمران. فأنت لما بتشغل القرآن أولا بتعمل بدعة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. الأمر الثاني بتشوش علينا، بتمنعنا من احنا نقرأ ما نريد. يقول له ده احنا في أيام مفترجة والقرآن ده خير وما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده. خدت بال حضرتك؟ الصحابة كانوا على خلاف كده، كانوا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء يخالف السنة ينكر. تعرف عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان جالس وبجواره رجل عطس، فلما عطس قال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال له وأنا كذلك أقول السلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا. قل الحمد لله. ما تزودش، ما تخترعش في الدين. الدين كمل. لو فتحنا باب ده واحد بقى ايه اخترع اذكار قبل الطعام وبعد الطعام وبعد الاذان، خدت بال حضرتك، وبعد الصلاة، وطريقة معينة للاذكار كما يفعل اهل البدع. وحضرتك الصوفية عندهم بدع عجيبة، وكل طريقة وليها اذكار. يقولك اذكار الطريقة الشاذلية، اذكار الطريقة الاحمدية، اذكار الطريقة البرهانية، كل طريقة وليها ايه اذكار. يا جماعة جايبين الذكر ده منين؟ من الشيخ البرهاني مش عارف مين، الشيخ الاحمدي مش عارف مين، حط لهم اذكار. طب هو جاب الاذكار دي منين؟ يقول لك شفها في المنام. طيب والمبتدع خد بالك اذا اعيته الادلة لجأ الى الكذب، ما فيش عنده دليل لأي بيه بدعته، يعمل ايه؟ يكذب على ربنا ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف بعض الصوفية بيقول لك ده الشيخ جاب الأذكار دي منين؟ يقول لك أخذها مناولة من النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. طب يا عم الشيخ ده ولد في سنة كام؟ يقول لك مش عارف سنة ألف وكام. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم مات من ألف سنة وشوية، يعني مش ممكن يكون اتقابل؟ يقول لك ازاي ده قابله وصافحه يدا بيد. شوف الكذب، شوف الزور. ها لو فتحنا الباب ده يبقى الوحي ما انقطعش بقى، والصحبة لم تنقطع. يعني ممكن واحد يطلع هناك يقول لهم يا شيخ، ايوه اخي انا صحابي رضي الله عني، قول ماشي ليه؟ يقول لك انا بقابل النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك ده واحد، ده شيخ مشهور بيقول لك يمكن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم يقظه لكل مسلم، ممكن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم كده. يعني حضرتك تبقى ماشي في الساعه كده تقابل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ مش ربنا قال انك ميت وانهم ميتون؟ مش الصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر معروف ولا منكر؟ أمر معروف. إما واحد يفتح الباب دوت يبقى عايز يفتح إيه؟ ثغرة في الدين. هو قابل النبي صلى الله عليه وسلم بس خلاص. الرسول قال له يا محمد ما تصليش النهاردة. يسمع كلام النبي ولا يسمع كلامك أنت؟ قال له ما تصليش. قال له يا محمد طلق زوجتك. قال له يا محمد خدت بالك؟ موت فلان. خد مال فلان. ده تبقى مصيبة دي، خدت بالك؟ دي تبقى مصيبة. وأي مصيبة يطلع واحد جاهل أحمق أخرق، خدت بالك، يصدق بقى البدعة دي إن ممكن واحد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم إيه في اليقظة ويضحكوا عليه بقى ويقولوا بص أهو ده النبي ده، ها يروح جاي يقول له تعالى حبيبي طلع اللي في جيبك عشان ننفقه في سبيل الله، ها وتبقى مصيبة. لو فتحنا الباب ده تبقى حاجة إيه فظيعة جدا وخطيرة جدا، ها. فالدين ايه؟ كامل، مفيش ثغرة، فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعرف اليهودي يا راجل، اليهودي جاء الى عمر بن الخطاب فقال يا معشر المسلمين نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قل له ايه آية؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اليهودي فاهم ان الآية دي لها موقع خطير في الدين، خدت بالك؟ اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص ما في تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حلال وحرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زيادة عما جاء به عليه الصلاة والسلام. الدين إيه؟ كمل من جميع النواحي والجهات. واحد بقى يخترع ذكر معين، يخترع طريقة معينة، خدت بالك؟ كل ده ما ينفعش. والبدعة دي خطيرة جدا، بتدمر الدين وتفرق الأمة. واحد قاعد في المسجد النبوي وشيخ اسمه عبد الرزاق قاعد بيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة علم، والراجل ده قاعد لوحده، قاعد كده موطي راسه كده ولوحده كده بيذكر ربنا في زعمه، فبيقول له يا فلان لما لا تجلس في حلقة عبد الرزاق إنه يتلو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له هؤلاء يسمعون من عبد الرزاق ويأخذون منه وأنا أتعلم من الرزاق. هم بيسمعوا من عبد الرزاق وأنا بتعلم من إيه على طول مباشرة كده، إيه ده نبي ده ولا إيه ده على طول واصل. يعني الراجل خدت بال حضرتك أمر فظيع ده، خدت بال حضرتك؟ وبعدين بيستدلوا هم استدلالات كده خايبة وعبيطة عشان يفتحوا باب الإيه البدع. واحد أخ طلع من الحرم فلاقي راجل ماشي جنبه، ماشي يقول إيه يقول هو هو هو هو. ايه هو هو دي؟ هو هو دي ذكر، هو دي مكان الله. فهم اصلا بعض الفرق الصوفية عندهم الذكر ده حضرتك مراتب. يقول لك ذكر العامة، تسمع العامة دول، ذكر العامة ده لا إله إلا الله، دول الناس الغلابة اللي هم ما يعرفوش إيه حاجة في الدين، يعني الناس الطيبين الغلابة دول يقولوا لا إله إلا الله. لما يرتقي بقى لمرتبة الخصوص يقول الله، مش محتاج بقى يقول لا إله إلا الله، على طول الله بقى، يقول إيه الله. يرتقي المرتبة أعلى يقول لا هو إلا هو، لا هو إلا هو. طب مرتبة أعلى، دي أعلى مرتبة بقى، خلاص الدنيا مش شايف أي حاجة، يقول هو هو هو بس، دي أعلى مراتب الايه؟ الذكر. طيب انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صح؟ حديث واضحة إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الإيه الذكر. أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ هقول لك أنا. إما رؤية منامية يقول لك الشيخ شافها، إما حديث موضوع واحد اخترعه وكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، إما واحد استحسن الموضوع ده، ودي من أخطر الحتت في الدين، ما فيهوش استحسان. يعني استحسنه لما تيجي أنت تكلم واحد من هؤلاء يقول لك اسكت اسكت ما تتكلمش، ده أنا بلاقي خشوع وراحة نفسية وسكينة وانشراح صدر واطمئنان عجيب في الذكر اللي أنت مش عاجبك ده، لما أقعد أقول هو هو ألف مرة بحس أنها طاير في السماء. ده اسمه إيه؟ اسمه استحسان مع تجربة. يقول لك ده في تجربة، أنا مجرب. طب جرب كده، حدوق اللي أنا دقته، حدوق اللي أنا دقته. تقول له لا، كلام الخيابة دي كله ليس من الدين. الدين قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت دلوقتي هتتعبد لله، بتقول إن دي طاعة، دي قربة لربنا، لازم تجيب لي إيه دليل تقول لي ربنا قال إن دي قربة، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إن دي قربة. وإلا هو هو دي النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفها ولا كانش عارفها؟ ها، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام الأفاضل كانوا عارفين هذا الذكر اللي أنت بتقوله ولا مش عارفينه؟ يقول لك كانوا عارفينه. طب عارفينه ما قالوش ليه عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دليناش عليه ليه طالما هو خير؟ يقول لك معلش، ناس الرسول صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغناش. ها، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى شيء من الوحي والدين ما يوصلوش للناس. طب وإذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم فأين الله؟ وربنا ممكن ينسى؟ استغفر الله. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ناسى يبلغ الناس حاجة، لا يضل ربي ولا ينسى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلو النبي صلى الله عليه وسلم ناسى يبلغ حاجة، طب فين ربنا؟ ها؟ طيب يقول لك لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف الموضوع ده، ما كانش يعرفه، وانت عرفته يبقى انت اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت طريق يوصل الى الله ويوصل لطاعة ربنا، يوصل الى مرضات ربنا ورحمة ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهاش، حتة خطيرة، خد بالك. وفي ناس اصلا قاعدة تنبش في البدع وبتحاول تطلعها في زماننا ده، خدت بالك؟ كل حاجة يقول لك جميل، كل حاجة يقول لك كويس، طالما فعلها فلان وفعلها علان ما في اشكال. واحد قتل واحد، حضرتك قتله، قالوا له انت قتلته ليه؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال لي اقتله. دي بدعة خطيرة، لو فتحنا الباب ده تبقى مشكلة. يعني ممكن تبقى ماشي في الشارع كده واحد طار رقبتك، في ايه يا ابني؟ عشان بس دي قربة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له. طب هو الدين يتاخد من المنامات؟ هو الدين يتاخد من الاحلام؟ يتاخد من انا مستريح انا مبسوط؟ ما اللي بيسمع ومش عارف ام كلثوم بيبقى مستريح وممكن يعيط ويقول لك انا صدري منشرح، يبقى ده حق؟ ها، وفي ناس بتعمل الفجور والمنكر وصدرها بينشرح، ممكن ولا مش ممكن؟ موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من سرته حسناته وساءته معصيته، معنى كده ان الكافر العكس، وربنا قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا وقال زين لهم سوء أعمالهم، خد بالك. ولذلك قال إيه سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قالوا نزلت في أهل البدع، بيعملوا عمل كتير ويتعبوا نفسيهم والعمل دي هباء منثور ما تسويش حاجة عند ربنا. ليه؟ مش على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست على هديه عليه الصلاة والسلام. فكل عمل يعمله العبد ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم عمل باطل، وكل اعتقاد ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اعتقاد ايه؟ باطل. خدت بال حضرتك؟ ولذلك قال كلها في النار الا واحده هي ما كان ما انا عليه واصحابي. فده امر مهم جدا ان المسلم يتعلم السنه وتعلم الدين ويبقى حريص الا يقع في البدعه، واذا سلك طريق الحق يبقى يتعلم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركه نتركه وما فعله نفعله. قوله السنه قسمين، سنه فعليه وسنه تركيه. سنة فعلية النبي صلى الله عليه وسلم عمل، وسنة تركية وجد المقتدي لها ولم يكن هناك مانع النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. طالما ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص. زي ايه؟ زي الأذان لصلاة العيد. الأذان لصلاة العيد، في أذان لصلاة العيد؟ ما فيش. واحد يقول ماله الأذان ده جميل، طب ما نأذنه للعيد، نأذنه لصلاة التراويح، ينفع؟ ما ينفعش، تبقى بدع، يبقى انحراف. خدت بال حضرتك؟ تركتكم على المحجة البيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالسنة وأن يوفقنا لاتباعه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. ما تنساش تقول الأذكار قبل ما تنام، وتقول سبحان الله وبحمدي 100 مرة قبل ما تنام. 100 مرة دول هياخدوا 5 دقايق، واللي يقولهم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بارك الله فيكم.